تستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار ومنحفة، ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى، وإلا ابتدأ. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الأحسن من هذا التعبير أن نعبر أخذ الزينة. أخذ الزينة. طيب تبعا قوله تعالى يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مكان. أحسنت. طيب ما هو الدليل محمد على أنها شرط لصحة الصلاة؟ الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة، نعم، القاعدة الشرعية التي تقول أن كل أمر في العبادة فهو شرط في صحتها. الدليل مو بالتعليل. أي أمر الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم. الكتاب. إيش بعد؟ والسنة. والإجماع. طيب الكتاب عبد الرحمن. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. وقد فسرها سبب النزول. نعم. طيب يا خالد من السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة صائم إلا بخمار. نعم. هذا منها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا إذا صلى أحدكم في ثوب لا إذا صلى أحدكم في ثوب واحد هل فإن كان على عاتقه. طيب نعم لا يصلي أحد في هذا الحديث لا يصلي أحد ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. نعم. دليل ثالث قوله صلى الله عليه وسلم كان ضيقا في حديث جابر ان كان ضيقا فالتزر به وان كان واسعا فالتحف به. طيب اجماع. نعم الاجماع. نعم الاجماع. الاجماع اللي وراء احمد انت يا محمد عبد الله اظن. يلا عبد الله من نقله من أهل العلم؟ لأن لقيت مشدد من أجمع يتبقوا أجمعوا إلا أنهم أجمعوا على ذلك. نعم ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم ابن عبد البر لأنه سبق شيخ الإسلام. طيب المؤلف رحمه الله بيّن العورات بناء على التعبير ستر العورة، وذكر أنها ثلاثة أقسام. خالد مزين. نعم. نعم. على كلام الفقهاء العورة ثلاثة أقسام. نعم. مغلظة. نعم. ومخففة. نعم. ومتوسطة. أحسنت. ما هي المغلظة؟ المغلظة عورة الحرة البالغة. الحرة البالغة. نعم. اذكرها. وهي كلها. عورة المرأة الحرة البالغة وهي كلها إلا وجهها في الصلاة. إلا وجهها. طيب أحسنت. إذن يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه؟ إذا أمنت الفتنة جاز لها ذلك، بحيث يعني وجود فاصل بين النساء والرجال لا يطلع

والإنسان معرض للنسيان لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان. إيش الفرق؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناس بالجاهل؟ نعم شاكر. الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا جمع النسيان والخطأ سبيل وأكثر ما يرد النسيان والخطأ يأتيها النسيان. نعم أين نقول الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل يصليهما قدرا أو لا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كان سيأتيه أو يأتيه، وقطعا عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه، فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان. لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذى، لأنه قال أخبرني ولم يقل ذكرني. نعم يقول هو لما كان ناسيا يعني شيخ ونسي هذه النجاسة ونسي يعني أن يغسلها صار جاهلا بحاله، والفرق بينه وبين الجاهل الأول أن هذا جهل بالحكم وهذا بالحال. لا يا ما هو جاهل بحاله، نسي النجاسة يعني الجاهل بحاله أنه ما أدري عن النجاسة. إيه هذا لما نسي هذا جاهل بالحال. إيه لما والجاهل بالحكم أنه ما أدري أن النجاسة يجب إزالتها. إيه لما نسي يغسلها صار جهل الحال. ما نسي جهل الحال، هذه ولو يدعو عنك الفلاسفة هذول يضربونك على الرأس. فرق بين الجهل والنسيان كثير. النسيان ظهور القلب عن معلوم. عن معلوم، ظهور القلب عن معلوم. كيف تقول يا أهل؟ نعم إبراهيم. قد يقال هذا قياس مقاباة النص. نعم هو القياس هذا. أقول يعني هذا أو تعليل في مقابل النص. هو يقول لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئا. العمومات هذه يمكن تخصيصها. أنا يظهر لي والله أعلم في الجواب على هذا أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء، مع أن في احتمالا أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال. فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب في مبادرة إزالة النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بدليل أن الله لم يوجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. طيب ما نستمر في البحث؟ نكمل ذا ونعطيكم إن شاء الله باسر 6 دقائق إن شاء الله. نعم طيب وش بقي علينا؟ واجدا إذا كان عادما ليس عنده إلا هذا الثوب النجس، فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه يصلي به ويعيد، يصلي به ويعيد. وهذه المسألة فيها 3 أقوال: قول إنه يصلي به ويعيد، والقول الثاني يصلي عريانا، والقول الثالث يصلي ولا إعادة، يصلي ولا إعادة. أما الذين قالوا إنه يصلي ويعيد قالوا يصلي سافرا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة الواقع بهذا الثوب، فعليه أن يعيد، وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة. والذين قالوا يصلي بلا عريانا ولا يعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت هل نلزم هذا الرجل بأن يصلي في نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة، لازم تعيدها، إذن أوجبنا عليه صلاتين: صلاة مردودة، ها، صلاة مردودة، وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد 10 سنين، الله أعلم. المهم أن هذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. أو نقول مره أن يخلع ثوبه ويصلي عريانا، هذا أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب النجس للضرورة. نعم، والله تعالى حق أن يستحي منه. بقي عندها الاحتمال الثالث، أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة وأسقطنا عنه حكم الإعادة، لأن الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين أبدا. وهذا القول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبا نجسا لا يجد غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. ثم قال المؤلف: لا من حبس، نخليها للدرس القادم. نعم. طيب لا النجاسة فالبقاء إذا خرج عليها فراش. نعم. نعم تجوز الصلاة. لكن طاه ما مسها، ما مس النجاسة. يعني ما تضر إلا صار فراش أسفل. مباشرة النجاسة إيه، لكن يابس النجاسة ما تمضي فيه. أي ما يضر. نعم يا شيخ، إذا علم الصلاة، إذا علم النجاسة في الصلاة إيش؟ إذا علم النجاسة بثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم أن ثوبه في نجاسة، هل يخرج ثوبه أو يبطل صلاته؟ إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس، بس إن كان عليه غيره، كان عليه غيره مما يسره، كان ما عليه غيره فليستمر فيه. نعم برهيم. لكن كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص بها. نعم. القاعدة ذي كيف نهدمها على هذا؟ نقول ما عاد على الشرط ينظر فيه في الواقع. إن كان هذا الشرط مما يصحح أو يفسد فهذا نعم، نقول لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة. وإن كان مما لا يصح أو يفسد فليس كل شيء حراما يكون باطلا. فهذا الظهار مثل محرم استرتب عليه آثاره. لكن توضيح مثال يعني نعم. مما لا يفسد هذا الشيء. نعم. يعني مثلا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانا وفاسد أحيانا. هذا هو الذي يقال إذا وقع على وجه محرم صار فاسدا. لأن له حالا أو لأن له حالين. بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه، والستر لا يقع على هذا الوجه، الستر ستر بأي ثوب كان. نعم يعني. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. قبولها. وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا خ... خالد في رجل وجد ثوبا محرما عليه، هل يصلي به او لا يصلي؟ المذهب يصلي به ويعيد. ثوبا محرما عليه وهو طاهر، نعم، ها، يصلي فيه. بسم الله. يصلي فيه ويعيد. وفي قول جمهور العلماء انه ينظر هل هذا الثوب كمل يا شيخ؟ نعم. هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد بثمن محرم، عقد عليه بثمن محرم، ام كان اشتراه في ذمته ثم نعم. يلا عبد الله. لا يصلي فيه، خطأ. فيه تفصيل. كان محرما لحق من يكون محرم لحق الله او لحق العباد، فان كان محرما لحق العباد فالمذهب انه لا يصلي فيه، وان كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد. طيب صح. نقول اذا صلى في ثوب محرم عليه فان كان لحق الله فلا إعادة عليه، لانه في ضروره، كالحرير للرجل والمصور للرجل والمرأة. وإن كان لحق الآدمي فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانا. وفي قول آخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة، إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي، وإذا سامحه صاحبه فذاق، وإن لم يسامح أعطاه أجرة انتفاعه به في وقت الصلاة. طيب إذا صلى في ثوب نجس، يلا شاكر. صلى في ثوب نجس وليس لديه غيره حسب المذهب، إن صلى فيه عليه إعادة، وإن لم يصلي فيصلي عاريا. يعني يجوز أن يصلي عاريا؟ إيه يصلي عاريا. طيب توافقونه؟ محمد عن مذهب الشيخ يصلي، يجب يصلي فيه ثم يقضي ثم يعيد. ثم يعيد. نعم. طيب المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد. طيب القول الثاني؟ نعم. القول الثالث يا غانم؟ القول الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد. أنه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أرجح الأقوال. طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوم. هذا التفصيل، إن اشتراه ونقله من عنده وكان بدلا ببدل فهذا محرم، أي بعينه، كان منصوص على عينه. إن عين المعصوب، إن عين الثمن المعصوب فهذا محرم، لا يجوز الصلاة فيه. فالصلاة فيه لا تجوز لأنه محرم. وإن اشتراه في الذمة ثم نقله من عنده فالصلاة فيه، فلباسه حلال والصلاة فيه صحيحة. معرفة. كذا؟ طيب هناك قول في أصل المسألة، قول أنه يصح تصح الصلاة في ثوب محرم، وأشرنا إليه، ليس كذلك؟ في قول أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم، وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فمنهي عنه اللباس، بخلاف ما لو قال لا تصلي. ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة، لأن الشارع قال له لا تصلي. نعم. ولو صلى متلبسا بثوب، ولو صلى في ثوب في بيت المعصوب، فإنه على قول الراجح تصح صلاته مع الإثم. نعم. قال المؤلف فصل جديد لهم، لا من حبس في محل النجس. لا هذه معطوفة على قوله أعاد، يعني لا يعيد من حبس في محل النجس، يعني ولم يتمكن من الخروج إلى مكان طاهر، فإنه إذا حبس لا إعادة عليه، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما إن الله تجاوز عن أمتي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. والفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة به، ولهذا لو أكره على الصلاة في ثوب النجس وقيل صل فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حبس فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه. والتعليل كما سمعتم، بل الدليل كما سمعتم، وهو المجاوزة عن المكره. ولكن كيف يصلي في محل النجس؟ إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى بالإيمان، صلى قاعدا على قدميه بالإيمان، لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الضرورة، أن يتوقاها بقدر الإمكان، يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان. وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يركع، ما يركع ولا يقعد أيضا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته مثلا، فيقلل من النجاسة ما أمكنه، ويومي بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه. طيب، قال: لا من حبس في محل نجس، ومن وجد كفاية عورته سترها. ومن وجد، من شرطية فعل الشرط، وجد وجوابه سترها، يعني وجوبا. من وجد الكفاية، كفاية العورة، وجب عليه سترها. والعورة سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه، ومن 7 إلى 10 إيش؟ الفرجان سوأتان، ولمن سواهما ما بين السرة والركبة على المشهور من المذهب. فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها، لما سبق من كونها من شروط الصلاة. وإلا فالفرجين، إن إلا هذه مركبة من إن ولا النافية، لكنها أدمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وإن شرطية وفعل الشرط محذوف، تقدير وإلا يجد. نعم، فالفرجين أي فليسر الفرجين. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا رحله وسلبوا ثيابه ولم يبقوا معه إلا منديلا فقط، المنديل لا يمكن أن يستر به عورته، لا يمكن أن يستر به عورته، نقول استر الفرجين بهذا المنديل، يعني القبل والدبر. قال: فإن لم يكفهما فالدبر، يستر الدبر، لأن القبل إذا انضم عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل. والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان. قال: فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة وجب عليه قبولها، لازمه قبولها، إن شرطية وفعل الشرط أعير ولزم جواب الشرط، إن أعير. والعارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء، هذه العارية إباحة نافعين تبقى بعد الاستيفاء. وقوله إن أعير لم يذكر المؤلف الفاعل، فيشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أو من الأباعد من المسلمين أو من الكفار. المهم متى أعير سترة لازمه قبوله. طيب، وظاهر كلام المؤلف نعم. إذا قال قائل ما هو الدليل أو التعليل لوجوب القبول، أفلا يكون عليه بذلك منة؟ فالجواب أن نقول التعليل في هذا أن هذا الرجل قدر على ستر عورته بلا ضرر ولا منة، لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، كل الناس يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضا، فالمنة يسيرة. لكن لو فرض أن هذه العارية أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فماذا نقول؟ هنا لازمه القبول، لازمه القبول، بل يخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سلما للمنة علي وإذاء أمام الناس، أنا فعلت فيك وفعلت فيك وأعرتك وما أشبه ذلك. لكن الكلام على إعارة سالما من المحذور يلزمه القبول لما ذكرنا آنفا في التعليل. وظهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزم عليه قبول، لم يلزم قبولها لأنه كان إن أعير. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، لا يلزمه الاستعارة. فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر؟ ننظر. يقول لا يلزمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منة عظيمة، قد يكون الثوب يساوي 100 ريال مثلا، فيكون في ذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، فلازمه قبول الهبة. طيب هل يلزمه الاستعارة؟ يقول ظاهر كلام المؤلف لا، ولا بلا؟ لا يلزمه، لأنه قال إن أعير ولم يقل يلزمه الاستعارة. لماذا؟ قالوا لأن في طلب العارية إذلال، أو إذلالا للشخص، إذلالا للشخص، وهذا عادم لما يجب عليه، عادم لما يكون به الواجب وهو الستر، ولا واجب مع العكس، فلا يلزمه أن يستعير. مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون فيه المنة كالمنة بالثياب، الماء قليل، يعني الماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب. ولكن يقال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب، فتكون المنة فيه كبيرة. ولكن نقول حتى وإن كان في موضع العدم، فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح، لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب. على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة، نحن الآن نحلل كلام المؤلف، لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منه. كل وسيلة، سواء ببيع أو باستعارة أو باستيهاب أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر استطاعة أن يأتي بهذا الواجب. والمسألة يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك، قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه لا منه، أليس هكذا؟ نعم. نعم، قد يفرح أن تأتي لي وتقول أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي أعطي، يفرح، هذا ليس في إعطائه منه ولا في الاستهاب منه منه. وقد يكون بعض الناس لو يعيرني لوجدت في ذلك غضارة علي، لأني أعرف أنه من الناس المنانين، وحينئذ يكون في قبولي إياها عارية، فيه غضارة علي. فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة، وهو إيش؟ لأنه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس فيه ضرر عليه ولا غضاضة. هذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف، وقد يدخل فيها ما أخرجه المؤلف. يقول رحمه الله نعم، وإن غير سترة لازمه قبولها. ويصلي العاري قائدا بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري قائدا، يعني إذا كان هناك إنسان عاري ما عنده ثوب فإنه يصلي قائدا ولو كان قادرا على القيام. لماذا؟ قال لأنه أسر لعورته، لأن القاعد يمكن ينضم، ولأننا نأمره بأن يومي في الركوع والسجود، وحينئذ لا تنكشف عورته، أليس كذلك يا فهد؟ ها؟ وش قلت؟ نأمره أن يومي في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته. نعم، طيب. قال المؤلف استحبابا فيهما، يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا، وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله، ولهذا حذف عامله، يعني يصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد، سواء كان حوله أحد أو لا، لعموم لإطلاق كلامه. فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه، أنه يصلي قاعدا بالإيماء، لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي ولا لا؟ لا يستحي. لكن هذا كلام المؤلف يقول لا فرق. فيه قول آخر يقول لا يجوز أن يصلي قاعدا، بل يجب أن يصلي قائما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأوجب الله القيام. والستر هنا ساقط عنه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الستر ساقطا بالدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت، نقول يقوم لوجود مقتضى القيام ولا لا؟ ويصلي عاريا لسقوط مقتضي الستر وهو العجز. وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل: إن كان حوله أحد صلى قائدا، وإن لم يكن له أحد حوله أحد، أو كان في ظلمة، أو ليس يعني حوله إلا شخص لا يبصر، فليصلي قائما لأنه لا عذر له. وهذا القول المفصل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق، لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بالواجب صلي قائما لأنه قادر، وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس، فنقول حينئذ اجلس وصلي بالإيمان لأن ذلك أستر لك. واضح؟ طيب، على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاة صحيحة لأن المسألة على سبيل الاستحباب. قال المؤلف: ويكون إمامهم وسطهم، يكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم يعني لا يتقدم. لماذا؟ لأنه أستر له من أن يتقدم. وعلى هذا فإذا وجد عشرة كلهم عراة تعرضوا لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم، وهذا موجود في الزمن الماضي، يعني في بلادنا هذه كان الناس تؤخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرأة، نعم، فإذا أخذت الثياب وحان وقت الصلاة نقول صلوا صفا واحدا والإمام بينكم، صح؟ إذا طال الصف، نعم، ولو طال، لو كانوا 1000 نفر صلوا صفا واحدا، واضح؟ ويكون إمام بينهم ويصلون قعودا، لا على المذهب، يصلون قعودا استحبابا، ويؤمنون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا، غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر، وأيضا لو كان أستر بالنسبة له فإننا نقول هو معذور. والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه شيئا من الغضاضة أو من الحياء أو من الخجل، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في القبلة، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمون. وهذا القول أقرب إلى الصواب. ومع ذلك فيستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة أو كانوا لا يبصرون، فإن كانوا في ظلمة أو لا يبصرون فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة، واضح؟ لأن المحذور زال. نعم. طيب، يقول: يكون إمام وسطهم ويصلي كل نوع وحده، يعني لا يصلون جماعة، يصلي كل نوع وحده. نوع منين؟ ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد: فإن شق صلى الرجال وصلبهم النساء. نقول يجتمع رجال ونساء عرات فلا يصلون جميعا، يصلي كل نوع وحده. لماذا؟ لأن النساء لا يمكن أن يقمن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر. وإذا صففنا وراء الرجال صرنا يرين عورات الرجال، يرون عورات الرجال. لا نقول تصلي النساء مع الرجال وتغمض، لا، نقول لا تصلي، يصلي الرجال أولا، نعم، ثم يصلي النساء. يعني بمعنى أن نجعل النساء في مكان والرجال في مكان، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم ولا يصلون جماعة. فإن شق بحيث لا يمكن أن يصلي كلنا وحده، يقول صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نقول إذا كان ما في مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا، يصلون في المكان هذا جميعا، لكن يصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء. معنى تستدبرهم تلقيهم ظهورهن، تكون ظهور النساء إلى إيش؟ إلى القبلة، إلى القبلة. لماذا؟ لئلا يرين الرجال، لئلا يرين الرجال. وهي إذا رأت الرجل ستنظر عورته، لأن ما فوق الدبر إلى إلى إلى حذاء السرة كل هذا عورة، ستنظر إليه. فنقول إذن يصلي الرجال، وأنتم أيها النساء، أيتها النساء، استدبروا الرجال، استدبرنا الرجال. طيب، ثم بعد ذلك يصلي النساء، يصلي النساء جماعة ولا غير جماعة؟ جماعة استحبابا، ما هو واجب، الجماعة على النساء غير واجب. يصلي النساء ويستدبرهم الرجال، تكون ظهور الرجال نحو القبلة، تكون ظهور الرجال في المسجد الثانية. إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة، هذا حكم مسألة. طيب، هل مثل ذلك لو كان المكان ضيقا والرجال كثيرين، هل نقول يصلون جماعتين؟ لأننا ذكرنا يصلون قبل قليل ويصلون صفا واحدا وإمامهم بينهم، لكن إذا كان المكان لا يسعهم صف واحد، فهل يصف صف آخر وراءهم؟ ها؟ أو نقول يستدبرونهم، فإذا فرغوا صلى هؤلاء واستدبرهم هؤلاء؟ نعم، فيها قولان لأهل العلم. فبعضهم قال يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمله مكان كما يفعل النساء، ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة، يصلون جماعة واحدة. لكن في هذه الحال إذا قلنا يصلون جماعة واحدة، أفلا نقول إنه يندب لكم أيها المتأخرون أن تغمضوا أعينكم؟ لا، ها؟ ليش؟ نعم، نقول ينظر، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض، وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته وسينظر إلى موضع سجوده وإلى موضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يغمض. طيب، قال رحمه الله تعالى فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. إن وجد من؟ العريان الذي صلى عريانا في أثناء الصلاة، جاء الله له بسترة إذا كان قريبة يعني لم يطل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته. وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. كيف بعيدة وقريبة؟ قريبة مثل رجل جاء إليه وقال خذ السر نفسك ويصلي، نقول هنا يأخذها وينستر. بعيدة رأى ورقة يطير بها الهواء تستره، ولنفرض انها كرتون اسمنت، نعم كرتون اسمنت يمكن، اي نعم، لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه وهو يصلي، تعلقت بشجرة بعيدة عنه، نقول له اقطع صلاتك، لان هذا يؤدي الى انقطاع الصلاة بعض عن بعض. اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السترة واستتر بها وابتدئ الصلاة. طيب، قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء، نعم، امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، بكلام إنسان بطلت الصلاة بكلام إنسان. طيب قالوا ما هي؟ قال هذه أمة تصلي وهي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا. فقال لها سيدها أنت حرة لوجه الله، وصارت الآن صارت حرة، وش يجب عليها؟ أن تستر جميع وجهها بدنها إلا الوجه. دورت حول السترة ما عندها شيء، نقول الآن تبتدأ الصلاة من جديد، تبتدأ الصلاة من جديد. طيب، فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة لوجه الله، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها السترة، تبني أو لا تبني؟ لماذا؟ لأنها سترت عن قرب، لأنها سترت عن قرب. والخلاصة الآن أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه أن يستر ويبني، كذا وجب أن يستر ويبني. أين هي؟ قريبة. أقول إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني. خطأ. طيب إذا وجب الستر وجب البناء. صحيح. خطأ. إن كانت الصلاة فرضا وجب عليه أن يستر ويبني، إن كانت نفلا فله أن يقطعها. نعم، أحيانا الناس تفصل فتقول لا داعي للتفصيل. نعم، المهم على كل حال هذا التفصيل. طيب، على كل حال يقول إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضا، معروف. طيب، فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة ولم يجوز أن نستمع سواء كانت فرضا أم نفلا. نعم، إذا كان معهم سترة واحدة هم جماعة، نعم، من يأخذ؟ هي لمن هي؟ وجدوا سترة تكفي لشخص واحد. من وجده؟ كلهم رعايا جميع طاحوا عليها. على كل حال إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يصلي بها، وجب عليه أن يصلي بها وحده، وهل يجوز أن يثر بها غيره؟ سبق لنا في قاعدة الإيثار أن الإيثار بالواجب لا يجوز، إذن يستتر بها صاحبها ثم بعد ذلك لا يستتر بها صاحبها سواء كان الإمام أو المأموم، ثم يعطيها إذا لم يكن يصلى جميعا يعطيها من شاء، فإن أعطاها لهم جميعا أقرع بينهم، فمن قرع أخذها. طيب مثل الأشجار يعني يقدر يستتر بالأشجار يجب عليه؟ العلماء يقول ما يجب عليه، الأشجار التي تؤذيه وتضره ما يجب عليه. دقيقة يا أخي، إذا كانت تضره ما يجب عليه، لأن لو مثل ما حوله الأشجار عوشز وأشي ما يمكن يستتر، لكن إذا كانت نعم إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين، فإن الله قال عن آدم وحواء وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم شيخ خالد شيخ هل شيخ هل نستحب العراة أن يخفف الصلاة وأن لا يتلاصقوا؟ لا، أن يخفف الصلاة لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا، لأنه قد يكون في ذلك فتنة. هنا اسمها هل جماعة تلزم العاري؟ جماعة تلزم العاري مثلا أذن وهو في البيت، هل يخرج المسجد يصلي جماعة هو عاري؟ ما لازم، يعني هذا من أعظم ما يكون من الخجل. أليس هو معذور؟ هو معذور، معذور ما لازم. نعم يا محمد. إذا يعني قعد الإمام بالوسط الشيخ، إحنا قلنا الصلصال ايش فصلت انت شيخ، قلت انه قلنا ايش يعني فصلت ايش على القول في الرجل اذا كان يعني يصلي قاعدا او قائما اذا كان عريانا، فقلت اذا كان حولي واحد فانه يصلي قاعدا، واذا كان في وحده فانه يصلي قائما. هل هذا يعني على قول استحباب ولا وجوبا؟ لا وجوبا. نعم خالد، بالنسبه لتفصيل الفقهاء في العوره وتقسيمها الى ثلاثه اقسام، نعم هذا ينطبق قولهم حتى بالصلاة؟ هم هذا كلامهم بالصلاة. طيب الشيخ لماذا نقول أن الأصل الزينة عامة، يعني الزينة التي تتعارف مثلا لبنت تحت العشرة والزينة التي تتعارف للعبيد وما إلى ذلك؟ والله هذا يعني إذا نعم أقول هذا إذا قيل به فهو جيد، إذا قيل بأن يقال بأن الواجب أخذ الزينة، أخذ الزينة كما قال الله عز وجل، الزينة المتعارفة بهذه. إيه ما جرى به العرف، إلا إذا جرى العرف بأمر منكر ما يمكن أخذ به. قال مالك رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل، يكره. الكراهة عند الفقهاء هي ما نهي عنه، أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير الإلزام بتركه. هذا عند الفقهاء. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم، ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك، وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرمة، وسماه الله تعالى مكروها لأنه مبغض عند الله عز وجل. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا يعني أنه محرم، يعني أنه محرم. طيب، أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون إن المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وأيضا يجوز عند الحاجة، كلما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. قال: يكره في الصلاة السدل، والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه